من أحكام الصيام للمريض والمسافر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن للمسافر والمريض أحكاما مما رخص لهما الشارع، فمن ذلك أن المسافر في شهر رمضان يجوز له أن يفطر مدة سفره ثم يقضي عدة الأيام التي أفطرها، لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثانيا، أن المسافر الصائم في شهر رمضان مخير بين الصيام والإفطار، وذلك مع القضاء، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. واختلف العلماء أيهما أفضل، فقيل إن الفطر أفضل لأخذه برخصة الله، وقيل إن الصوم أفضل لإبراء الذمة، وهذا الصحيح والله أعلم. ثالثا، أن المريض يجوز له أن يفطر في نهار رمضان ويقضي الأيام التي أفطرها، وكذا الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما تفطران وتقضيان، لأنهما في حكم المريض، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه. وأجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة، لقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، بخلاف المرض الخفيف الذي لا يشق معه الصوم ولا أثر للصوم فيه، فإنه لا يبيح الفطر ويجب عليه الصوم لدخوله في عموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.